الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل أزواجهن إذا تراضوا الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس صدق الله.